بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس شرح تحفة الأطفال. كنا في الدرس الماضي قد شرحنا مقدمة الناظم، وشرحنا الحكم الأول من أحكام النون الساكنة والتنوين، ألا وهو الإظهار، وذكرنا أحرف الإظهار ومثلنا لكل واحد منها. في هذا الدرس إن شاء الله سنشرح بقية أحكام النون الساكنة والتنوين. قال الناظم: والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت. قوله والثاني إدغام، حذف الياء من الثاني للوزن، فلا تقل والثاني إدغام، ولكن قل والثاني إدغام. أيضا نكر إدغام للوزن، الأصل والثاني الإدغام بستة أتت. قوله بستة، الباء هنا بمعنى في، أي الإدغام في ستة أتت. لاحظ أنه في الإظهار لم يعد بفي، وفي ستجد بعد قليل في القلب عد قال والثالث الإقلاب عند الباء، ولم يقل في الباء، لأن الإدغام في، ولكن الإظهار عند أو قبل، والإقلاب القلب عند، وكذلك الإخفاء عند، لأن الحرف يخفى عند الحرف ولا يخفى فيه، ولكن الإدغام يدغم فيه، وسيأتي معنى الإدغام. فقال والثاني إدغام بستة أتت. ما هو الإدغام؟ الإدغام في اللغة هو الإدخال، يقال أدغمت اللجام في فم الفرس، أي أدخلته فيه. وأما في الاصطلاح فهناك تعريف مختصر للإدغام، هو النطق بالحرفين حرفا واحدا كالثاني مشددا، هو النطق بالحرفين حرفا واحدا كالثاني مشددا، فنحن بدل أن ننطق حرفين نطقنا الحرف الثاني منهما مشددا، فقال هو النطق بالحرفين حرفا كالثاني مشددا. هناك تعريف مفصل وهو كقولهم هو إيصال حرف ساكن بحرف متحرك، دائما طبعا في الإدغام يكون الساكن هو الأول، إيصال حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني يرتفع المخرج عنهما ارتفاعة واحدة. بعضهم يقول هو التقاء حرف ساكن بحرف متحرك، وبعضهم يقول بدل يرتفع عنه المخرج عنهما يقول يرتفع اللسان عنهما، ولكن المخرج أدق، لأن المخرج قد يكون لسانا وقد يكون شفة أو غير ذلك، ولكن الذين يقولون اللسان إنما يتحدثون باعتبار التغليب، إذ أن أكثر المخارج تخرج من اللسان، فهم باعتبار التغليب. يرتفع عنهما ارتفاعة واحدة، يعني بدل أن نقول مثلا همت طائفة، بدل أن نقول همت طائفة، اللسان يرتفع مرتين، يقرع للتاء ثم يقرع للطاء، ولكن عندما نقول همت طائفة اللسان يرتفع لأجل الطاء ارتفاعة واحدة فقط، هذا معنى قولهم. فقول الناظم والثاني إدغام، عرفنا معنى الإدغام، بستة أتت، أي إدغام في ستة حروف، أتت في يرملون، يعني هذه جمعت في كلمة يرملون، أي الياء والراء والميم واللام والواو والنون. عندهم قد ثبتت، أي عند علماء القراءة، لكنه هنا استدرك قال لكنها قسمان، أي أن حروف يرملون ليست الإدغام فيها ليس بذي حالة واحدة، فقال لكنها قسمان، هذه الحروف حروف يرملون قسمان، قسم يدغم فيه بغنة بينمو علما. القسم الأول قسم يدغم فيه، أي أن يدغم يعود على النون الساكنة والتنوين، يدغم فيه بغنة، بغنة هنا المراد بغنة مطولة، قلنا إن قد تطلق الغنة ويراد بها أصل الغنة، وقد تطلق الغنة ويراد بها تطويل الغنة. هنا يراد تطويل الغنة. يدغما فيه بغنة بينمو علما، أي موجودة في حروف كلمة، مجتمعة في حروف كلمة ينمو، أي الياء والنون والميم والواو. نأخذ مثالا على كل واحد من هذه الحروف، حروف كلمة ينمو. مثال مع النون، فمن يعمل. لاحظ أننا عند الإدغام في الياء وأيضا الواو مثل الياء في هذه الحالة، لا تزول النون ذاتا وصفة، يعني ليس الإدغام هنا إدغاما كاملا إلا عند خلف عن حمزة، خلف عن حمزة يدغم إدغاما كاملا، فتزول الميم النون ذاتا وصفة، لكن الجمهور عدا خلف يقرؤون بالإدغام الناقص، فيدغمون إدغاما ناقصا بحيث تبقى من النون صفة الغنة، يزول الجزء الفموي منها ويبقى منها صفة الغنة. فالصوت الذي يخرج عندما نقول مي فمن يعمل، الصوت الذي يخرج صوت مركب من جزء من الخيشوم وجزء من الفم، يعني هذا الصوت مركب من صوتين، صوت يخرج من الخيشوم وصوت يخرج من الفم بنسبة متساوية، بنسبة متساوية. فمن الخطأ إذن أن تقول فمن يعمل، فمن يعمل، تخرج الصوت بالكامل من الفم، لا. كذلك الواو مثل هذه، ميو ولي. لاحظ أننا لا نقول ميو ولي، وإنما نقول ميو ولي، فنحن لا ندغم إدغاما كاملا. ولا نأتي إلى التنوين مع الياء، مثلا وجوه يومئذ، ومثال الواو مع التنوين غشاوة ولهم. نأتي إلى الأمثلة مع النون والميم. مثال النون مع النون، من نعمة. مثال التنوين، يومئذ ناعمة. مثال الميم، النون مع الميم، مما مهين. هذا فيه مثال للتنوين والنون معا. نأتي إلى نقطة وهي ما هو طول الغنة، ما هو طول الغنة. نحن نعلم أن الغنة لها مراتب، أقل ما تكون أو أنقص ما تكون في المتحرك، ثم أكمل منها في الساكن المظهر، ثم أكمل منها في المخفى، ثم أكمل منها في المشدد والمدغم. فهي في المشدد والمدغم أكمل ما تكون. هناك من يقدرها بالحركتين، مثل الحصري ذكر في كتابه أحكام القرآن، أحكام قراءة القرآن الكريم، أن طول الغنة هنا حركتان، سواء في غنة الإخفاء أو في غنة الإدغام أو في غنة التشديد، وهو فعلا يأتي بها بمقدار حركتين يطبقها. لكن كثير من المشايخ يذكرون إما حالا وإما مقالا أنها أطول من حركتين، وهذا ما قرأت به على شيوخي أنها أكثر من حركتين. فنحن نقول مثلا نأتي بكلمة فيها ألف بمقدار حركتين وفيها تشديد، وننظر أيهما أطول. مثلا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، من مال الله، أطول قليلا من الألف. وعلى العموم التقدير الذي يضبط هذا هو المشافهة، الذي يضبط المقدار هو المشافهة. قال الناظم إلا إذا كانا بكلمة، استثنى هنا إلا إذا كانا الضمير يعود إلى المدغم والمدغم فيه، إلا إذا كانا بكلمة، يعني في كلمة واحدة، مجتمعان في كلمة واحدة، فلا تدغم. كدنيا ثم صنوان تلا. هنا عندنا أربع كلمات في القرآن: دنيا وبنيان، وهذان اجتماع نون ساكنة مع ياء، وقنوان وصنوان اجتماع نون ساكنة مع واو. طبعا لا مثال للتنوين لأن التنوين لا يكون إلا آخرا. فهنا هذه الكلمات اجتمع فيها النون الساكنة مع الواو والياء. فنحن إذا أدغمنا وقلنا دنيا بنيان صنوان، ماذا يحدث؟ تصبح الكلمة أشبه بالمضاعف، وهو ما تكرر أحد أصوله. فلذلك استثنيت هذه الكلمات فلم تدغم، فإلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا، فهي خشية الالتباس بالمضاعف. ثم قال: والثاني إدغام بغير غنة. الثاني هو الثاني من القسمين، قال لكنها قسمان: قسم يدغم فيه بغنة، الثاني إدغام بغير غنة. يعني بغير غنة هنا بغير غنة مطولة، وأيضا بغير غنة أصلا. يعني في هذه الحالة تعدم النون والتنوين ذاتا وصفة، فلا يبقى منها شيء، وهذا في حرفين: في اللام والراء. في اللام والراء، مثال اللام من لدن، ومثال التنوين مع اللام هدى للمتقين، هدى للمتقين. والراء مثلا من ربك، من ربك. وفي المثال مع التنوين من ثمرة الرزق. ثم قال: ثم كررن. تعرض هنا لذكر شيء من أحكام الراء، فقال: ثم كررن، يعني بذلك صفة التكرير. التكرير في اللغة إعادة الشيء مرة بعد مرة، واصطلاحا هو ارتعاد خفي في طرف اللسان عند النطق بحرف الراء. التكرير هو صفة لازمة للراء، لا تنطق الراء بدون تكرير. نحن إذا أعدمنا التكرير ستحصرم الراء وتخرج شبيهة بالطاء. لابد من وجود تكرير، لابد من وجود ارتعاد خفي في طرف اللسان. أر أر أر، تلاحظ أن هناك ارتعادا خفيا. المعيب أن تظهر هذا الارتعاد، هو خفي، المعيب أن تظهره حتى تخرج أكثر من راء، هذا هو المعيب. وهذا متأكد في، يعني يتأكد على القارئ التحرز من إظهار التكرير عند التشديد، لأنه أدعى حالة يظهر فيها التكرير. فلذلك التحرز هنا أكثر من غيره، وليس كما هو موجود في أكثر الكتب المعاصرة من أن التكرير صفة تذكر لتجتنب لا ليؤتى بها. هذا خطأ، الصحيح أن التكرير صفة لازمة، لأن حقيقة التكرير هو ارتعاد خفي في طرف اللسان وليس ارتعاد ظاهر. نحن نقول لا نظهر التكرير، ولكن التكرير موجود. حتى ابن الجزري يقول: وأخفي تكريرا إذا تشدد، لم يقل ولا تكررها، ولا تكرر إذا تشدد، أو يقول وأعلم، وقال وأخفي تكريرا، أي ويعني أي احرص على إخفاء التكرير لكي لا تظهر، يعني تحرز، يعني خذ حذرك عند حالة التشديد حتى لا يظهر التكرير. ثم قال: والثالث الإقلاب عند الباء. الثالث يعني الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين، الثالث هو الإقلاب. طبعا قال هنا الإقلاب، وهذا غير صحيح، لأن الإقلاب لأنه لا يأتي إفعال من فعل، لأن الفعل قلب، قلب يقلب قلبا، ولا نقول قلب يقلب إقلابا، وإنما نقول إقلاب أقلب إقلابا، أقلب إقلابا. ولا نقول قلب إقلابا، وإنما نقول قلب قلبا. فالصحيح أنه القلب. والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء، أي عندما تأتي نون ساكنة أو تنوين بعدها باء، ماذا نفعل؟ نقلبهما ميما بغنة، بغنة أي بغنة مطولة مع الإخفاء. ماذا يعني بالإخفاء؟ الإخفاء نحن نعرف الإخفاء بأنه النطق بالحرف بحالة، هذا الإخفاء اصطلاحا، الإخفاء لغة هو الستر، الإخفاء اصطلاحا هو النطق بالحرف بحالة بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول، هو النطق بالحرف بصفة بين الإظهار والإدغام، يعني لا هو إظهار ولا هو إدغام، عار عن التشديد لأن الإخفاء لا تشديد فيه، عار عن التشديد، فهذا قول عار عن التشديد أخرج الإدغام بنوعيه، الإدغام الناقص والإدغام الكامل، عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول. فقولنا عار عن التشديد هذا يخرج الإدغام بنوعيه، قولنا مع بقاء الغنة في الحرف الأول هذا يخرج الإظهار، لأن الإظهار كما عرفناه لا غنة فيه. فنحن عندما نقول من بعد هل قلنا من بعد أدغمنا؟ لم ندغم، وفي الوقت نفسه نحن أطلنا الغنة وهذا يفارق الإظهار. هل تطبق الشفتان عند هذا الإخفاء؟ هو يسمى الإخفاء الشفوي نسبة إلى الشفة، هو إخفاء شفوي نسبة إلى الشفة كالإظهار الحلقي نسبة إلى الحلق، فهذا إخفاء لأنه يحدث بين حرفين شفويين. هل هذا الإخفاء نطبق معه الشفة أم نبقي فرجة؟ الصحيح أننا لا نبقي فرجة، وهذا ذكره عدد من العلماء المتقدمين صراحة، ولم نجد منهم من ذكر غير ذلك وتكلم عن الفرجة. فالقول بإبقاء الفرجة لا دليل له نقلي ولا دليل له عقلي، يعني لا دليل له من حيث الرواية ولا من حيث الدراية، لأن هذا الصوت لم يعهد عن العرب، العرب لم تكن تقول من بعد، ولكن كانوا يقول من بعد، ولازلنا إلى الآن ننطق هكذا من بعد بإطباق الشفتين. أيضا النظام الصوتي الإنساني لا يسمح بإخراج الصوت الذي هو من بعد، هذا الصوت الذي الصوت الذي ينتج عن إبقاء الفرجة، هذا من حيث الدراية. من حيث الرواية لم، كما ذكرنا من حيث الرواية ذكرنا أن من العلماء المتقدمين من صرح بإطباق الشفتين كالداني ووالد بن البادش وغيرهم، ولم نجد من تكلم على إخفاء، على إبقاء الفرجة. ولي مقال في اسمه الأدلة القوية على أن الصواب في الإخفاء الشفوي هو الإطباق، فليرجع إليه من شاء. نناقش شبهتين يذكرونهما هنا، نحن أطلنا في هذا المبحث لكثرة الأخذ والرد فيه ولأهميته. هناك شبهة يقولون نحن عندما نقول من بعد هذا إظهار إظهار بغنة. طيب نقول لهم أنتم أغلبكم يوافقنا في أن الإخفاء عند القاف والكاف، إخفاء النون عند القاف والكاف نغلق معه مخرج القاف والكاف، نحن نقول من قبل، نقول منكم، هنا نغلق المخرج تماما. نحن ماذا أغلقنا؟ أغلقنا مخرج القاف ومخرج الكاف. ففي الإخفاء الشفوي أيضا نحن نغلق مخرج الباء الذي هو الحرف الذي أخفيت عنده الميم، فالإطباق هنا لأجل الباء وليس لأجل الميم. هنا التبس عليهم هم، قالوا كيف نطبق والإخفاء ليس فيه إطباق؟ هم قاسوا على إخفاء الحروف الأخرى، أن جعلنا مثلا، ولكل جعلنا ومن شر، قالوا نحن لا نغلق المخرج. طيب عند القاف والكاف نغلق. فالقياس هنا أولا قياس يوجد له معارض، لأن الإخفاء ليس على وتيرة واحدة بين الحروف، هناك من ما يغلق عنده وهناك ما لا يغلق، وأيضا هو قياس في مقابل النقل، فلذلك هذا القياس باطل. وقولهم إظهار بغنة، لا يوجد شيء اسمه إظهار بغنة، الإظهار لا غنة فيه، فهنا فارق الإظهار فلا يقال هذا إظهار. نرجع، قال والرابع الإخفاء، الرابع أي من أحكام النون الساكنة والتنوين الإخفاء. الإخفاء عرفناه لغة واصطلاحا، الإخفاء عند، لاحظ عدى بعند، عند الفاضل، الفاضل هنا بمعنى الباقي، عند الفاضل من الحروف أي عند الباقي من الحروف، يعني استثني حروف الإظهار الستة وحروف الإدغام والستة أيضا وحرف حرف القلب، الباقي حروف إخفاء، الباقي عند الفاضل من الحروف. واجب أي أن واجب أن عندما تلتقي النون الساكنة والتنوين مع حرف من حروف الإخفاء واجب أن تخفي، واجب للفاضل، الفاضل بمعنى الفاضل من الفضل يعني هنا، فهذا جناس تام، اتفقت الكلمتان لفظا واختلفتا معنى. في خمسة من بعد عشر رمزها في كلمة هذا البيت قد ضمنته، يعني في خمسة عشر حرفا، خمسة من بعد عشر، خمسة عشر حرفا ضمنها هو في كلمة البيت التالي، بحيث أنه يذكر أول يعني هذه الحروف أول كل كلمة. قال صف ذا فنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. صف ذا فنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. عندما فأول حرف من كلمة صف الصاد، والذال من ذا، وثنى الثاء، كم الكاف، جاد الجيم، شخص الشين، قد القاف، سما السين، دم الدال، طيبا الطاء، زد الزاي، في الفاء، تقن التاء، ضع الضاد، ظالما الظاء. نأخذ مثالا لكل واحد. قبل أن نأخذ مثال نأخذ القاعدة العامة، نحن عند الإخفاء نخرج في أغلب الحالات نخرج صوتين، صوت من الفم وصوت من الخيشوم. الصوت من الخيشوم هو الغنة التي تكلمنا عنها مع بقاء الغنة في الحرف الأول، والصوت الفموي هو صوت قليل يخرج، صوت قليل فيه تهيئة، يعني هذا الصوت عندما نخرج الصوت الفموي يكون الفم مهيئا على مخرج الحرف التالي الذي أخفيت عنده النون، يعني نهيئ الفم على مخرج الحرف الذي أخفينا النون عنده، ويكون الصوت الخيشومي أغلب من الصوت الفموي. الصوت الفموي يكون صوت ضئيل، الصوت الخيشومي هو الأكثر. لا قلنا هذا عند الأغلب، أما عند القاف والكاف فنغلق المخرج، نغلق مخرج القاف والكاف فلا يخرج من الفم صوت، وكل الصوت يخرج من الخيشوم، هكذا تلقينا عن شيوخنا. ننطق الآن هذه الحروف مثلا، أذكر مثالين، المثال الأول يكون للنون والمثال الثاني يكون للتنوين. أن صدوكم بريح صرصر عاتية، من ذا الذي عزيز ذو انتقام، من ثمرة ماء فجاجا، منكم كراما كاتبين، أن جاءه الأعمى فيها عين جارية من شر ما خلق على كل شيء شهيد من قبل على كل شيء قدير تأكل من سأته ويقولون خمسة سادسهم كلبهم من دون وكأسا دهاقا وإن طائفتان كشجرة طيبة وأنزلنا نفسا زكية وفي أنفسكم تبعا فهل من تفاوت حلية تلبسونها وطلح منضود قسمة ضيزى من ظهير قرى ظاهرة هذه أمثلة على كل حرف من الحروف. ننبه هنا إلى بعض الأمور. الأمر الأول، ما هي علامات هذه الأحكام؟ هل لها علامات في المصحف؟ نعم، علامة الإظهار في المصحف بالنسبة للنون أن توضع فوقها السكون، وعلامة التنوين أن تكون الحركتان فوق بعضهما، الكسرتان متساويتان تماما، الفتحتان متساويتان تماما، الضمتان ضمة ودائرة فوقها على أحد الضبطين، وهناك من يضبطها بضمتين فوق بعضهما. علامة الإخفاء بالنسبة للنون تجرد النون عن الشكل ولا يوضع شدة على الحرف الذي أخفيت عنده النون، وبالنسبة للتنوين لا تكتب الحركتان متساويتان تماما، وأيضا لا يوضع شدة على الحرف الذي أخفيت عنده النون. وبهذا يشترك، يعني فيها يشابه الإخفاء الإدغام الناقص، لأن الإدغام الناقص أيضا تجرد النون عن الحركة، وكذلك التنوين لا يكون متساو ولا يوضع شدة على الحرف التالي، ولكن هذا معروف أين الإدغام وأين الإخفاء. وبالنسبة لي الإدغام الكامل توضع شدة على الحرف التالي وتجرد النون عن الحركة، والتنوين أيضا يكون غير متساو. الإخفاء القلب توضع ميم صغيرة فوق النون، وبالنسبة للتنوين التنوين الثاني التكرار الحركة المكررة تبدل ميما، فتكون شرطة وميم أو ضمة وميم. هذا بالنسبة لي علاماتها في المصحف. ننبه أيضا على أمر آخر، هو أن هل الإدغام إدغام النون وإدغام النون في النون أو إدغام النون في الميم، هل الغنة هذه من نعمة مثلا من ماء، هل هذه الغنة للحرف للنون أو للميم؟ هو هذا الخلاف خلاف لفظي لا يترتب عليه شيء من الناحية الأدائية، ولكن الذي يظهر هو أن الغنة للحرف التالي، لأن هذا هو الأقيس. كذلك ننبه على أن الأمر الآخر، الإخفاء هناك إخفاء أقرب للإظهار وهناك إخفاء أقرب للإدغام وهناك إخفاء وسط. فالإخفاء عند الطاء، إخفاء النون والتنوين عند الطاء والدال والتاء، هذا إخفاء أقرب للإدغام لتقارب الحروف. و الإخفاء عند القاف والكاف أقرب للإظهار لأجل التباعد، وفي باقي الحروف وسط. فلذلك بعض المبتدئين يشكل عليهم فيقولون ينبغي أن تجافي كثيرا، تجافي طرف اللسان كثيرا عند الإخفاء عند الطاء عند الطاء والدال والتاء. فيقولون ماذا؟ يقولون فمن تمتع، أو يقولون من دوني. فيقعون في خطأين: الخطأ الأول أنهم يخرجون صوتا، يعني يزيدون الصوت الفموي وحقه ألا يزيد، وكذلك هم يجافون طرف اللسان كثيرا. هذا لم أسمعه إلا من المبتدئين، أما القراء الكبار لا يفعلون ذلك، وهذا ما قرأت به على شيوخي. الأمر الآخر عند إخفاء النون عند حرف مفخم تفخم الغنة، وعند إخفائها عند حرف مرقق ترقق الغنة، فالغنة تتبع الحرف الذي أخفيت النون عنده تفخيما وترقيقا. من قبل، عن طبق، أن صدوكم، هنا نفخم الغنة. ومثلا من دون والإنسان نرقق الغنة. وإذا كان الحرف في أدنى درجات التفخيم تكون الغنة أقل تفخيما. مثلا سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم. فلاحظ أن لم نقل عن قبلتهم، قلنا عن قبلتهم، تكون الغنة أدنى لأن الحرف في أدنى درجات التفخيم. الأمر الآخر، الغنة قلنا أن لها مراتب: أنقص ما تكون في المتحرك، وناقصة تسمى ناقصة في الساكن المظهر، وتسمى كاملة في المخفى، وتسمى أكمل ما تكون في، يسمونها أكمل في النون والميم في المشدد والمدغم، هذا يسمى أكمل. فأنقص وناقص وكامل وأكمل. الأمر الآخر يتناسب طول الغنة مع سرعة القراءة، فكلما أسرعنا يتناسب تناسبا عكسيا، فكلما أسرعنا في القراءة كلما قل الزمن، وهذا عام في الأزمنة عموما، كلما زادت سرعة التلاوة كلما قلت الأزمنة، وكلما نقصت سرعة التلاوة كلما زادت الأزمنة. نشرح الآن الباب التالي، وهو حكم النون والميم المشددتين. قال الناظم: وغن ميما ثم نونا شددا، وسمي كلا حرف غنة بدا. غن ميما، غن هذا فعل أمر، غن أنت، غن ميما، غن أي أطل الغنة، لأن كما قلنا الغنة صفة لازمة في النون والميم لا تنفك عنهما بحال، وإنما تختلف أطوالها من حالة لأخرى. فقال: وغن أي طول الغنة، غن ميما ثم نونا، الميم والنون شددا، يعني غن الميم والنون المشددتين، شددا الضمير يعود إلى الميم والنون، فهذه ألف تثنية. وسمي كلا حرف غنة بدا، كل من هذه الحروف يسمى حرف غنة. إلى هنا ننتهي من شرح هذا الباب، وينتهي درسنا لهذا اليوم. في الدرس التالي إن شاء الله سنبدأ بأحكام الميم الساكنة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.